والنوافل حسب التيسير لا يشد على نفسه ولا يكلفها ما لا يطيق. هكذا ينبغي المؤمن. وفق الله جميعا. نعم. السفر بالليل تطوى لمن سافر بالليل الأرض يعني يسهل الله له بها السير لأنه في نشاط ورغبة ينتهي من الأرض كثيرة ولا يشعر بجلاجه في الليل. والأرض هي الأرض، الأرض ما هي تسير ما قارة، لكن تطوى له من جهة نشاطه في السير ورغبته في السير وعدم تمنله من السير لا بحر ولا شمس ولا هذا اللفظ صلى الله عليه وسلم تطوى في الحديث إشارة لإشارة السير تسير صلى الله عليه وسلم. السفر في أول الليل والنهار سنة، هذا أنسب للمسافر، أنسب للمسافر وعوانا على السفر كما قصر صوته وروه. كيف يجب بين الأمر بمجاهدة النفس والأمر بالاقتصاد بالعبادة والطاعة؟ لا منافاة، مجاهدة في أداء أراضي الله، مجاهدة في ترك محارم الله، مجاهدة في ما تيسر من العبادة ولا أشق عليها. شاب عمره تقريبا 18 أو 17 يقول لا أستطيع أن أقوم الليل إلا جالسا. صلي جالس، النبي كان يصلي جالس في آخر حياته، كان يصلي جالس في آخر حياته صلى الله عليه وسلم. نافلة نافلة يجوم صلى جالس على النص، إذا مع غدرة يكون على النص، وأما مع العجل أجر كامل. إذا كان يستطيع لكم اعتمادي على شيء كذلك يعتمد المريضة يعتمد يقوم. هل يكون ترك هؤلاء بالنافلة في النافلة؟ النافلة يتكلف صلي حال على حال لا ريح له، وأكثر الشوق إلى العبادة والرغبة فيها.